حكم حفظ صورة من القرآن أو مذاكرة كتاب من كتب العلم الشرعي لدخول الامتحان فيهما لغرض الحصول على الجائزة، هل هذا العمل ينطبق عليه حديث من تعلم العلم ليصرف وجوه الناس أو ليصيب غرضا من الدنيا فهو في النار؟ مسألة عقد المسابقات للتشجيع على حفظ القرآن أو مذاكرة العلم لا أعلم خلافا بين العلماء في جوازه، لأن فيها نوع من التشجيع على الوصول إلى هذا الهدف الطيب وهو حفظ القرآن أو تلقي العلم الشرعي أو نحو ذلك. لكن إذا كان هو بيهدف من وراء ذلك إلى صرف وجوه الناس إليه أو أن يصيب غرض من الدنيا لا يشاركه أي مأرب أخروي فهو كما قال، بمعنى إيه؟ أنه هو ليس له أي هدف من الحفظ أو العلم إلا الجيد فقط. أما إذا كان يقول أن هي فرصة للتشجيع على الحفظ وأنا أريد بالفعل أن أنا أحفظ لكن أريد من يشجعني، أريد أن أتعلم ولكن يعني أحتاج إلى من يرفع همتي، وكانت الجائزة هي اللي هترفع الهمة فلا بأس بذلك. أما أن يكون لغرض الجائزة فقط فهو كما قال أو داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله جل وعلا لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يعني ريحها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم.